ثمر على وشك السقوط عن الشجر. تلك النهاية والبداية أو كلام للسفر. ثمر على وشك السقوط عن الشجر. تلك النهاية والبداية أو كلام للسفر. في آخر السرداب ينكسر الفضاء ويتسع. لا نستطيع البحث عن شيء يحرر حائطا فينا. وتنفتح الشوارع كي نمر. ظلان ينفصلان عنا ثم ينتشران ليلا لا يحس ولا يرى. من يستطيع الحب بعدك؟ من سيشفى من جراح الملح بعدك؟ في زواج البحر والليل استدار القلب نحوك. لم يجد حجلا تزيا بالحجر. بنبلو حكمة القتلى. نساوي بين حاضرنا وماضينا لننجو من كوابيس الغد. أيامنا ورق على وشك السقوط مع المطر. لم تبق للموتى سوى الحجج الأخيرة. لا مكان لنا هنا. فلنفتح طريقا للزهور ولأرجل الأطفال كي يتعلموا المشي السريع إلى القبور. إلى القبور. فلننطفئ ولنختبئ في سيرة الأسلاف والسفر المؤدي السفر